الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، اتبع هداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الناظم رحمه الله: البيت الرابع والعشرين، الرابع والعشرون بعد السبعمائة، قال: من المناسب مؤثر ذكر بالنص والإجماع نوعه اعتبر في النوع للحكم، وإن لم يعتبر بذين بل ترتب الوصف ظاهر على وفاقه، فذا الملائم أقواه ما ذكر قبل القاسم من اعتبار النوع في الجنس ومن عكس ومن جنس بآخر زك. في الذي تقدم وسلف من هذا النظم، قسم الناظم الوصف المناسب إلى أقسام ثلاث، وهو ما كان باعتبار الحكمة، يعني قسمه باعتبار الحكمة والمصلحة المترتبة عليه. قسم الوصف المناسب مدخلا في الاعتبار الحكمة والمصلحة المترتبة عليه أقساما ثلاثة، هي الضروري والحاجي والتكميلي أو التحسيني، وذكر يعني تفصيلا في ذلك، وهو ما يتمم الضروري أو ما يتمم الحاجة. ثم ذكر تقسيما آخر لا باعتبار المصلحة والحكمة المترتبة على الوصف المناسب، ولكن باعتبار كيفية استخراجه وبيان كونه علة، وهو هذا التقسيم هو الذي ذكره في هذه الأبيات. قبل ما نذكر شيء قليل عما في هذه الأبيات ونفهم معناها على وجه الإجمال، ينبغي أن نعلم العلة التي هي مناط الحكم، يعني الوصف هذا المناسب اللي نتكلم عليه هنا، خصوص الوصف المناسب الذي هو العلة. هذا الوصف المناسب اعتباره في الحكم، قد ننظر إلى العلة باعتبار جنسها. العلة أحيانا تكون نوع، وأحيانا تكون جنس. أحيانا تكون نوع معناه عين، نوع أيهما أوسع، النوع أم الجنس؟ جنس. أذكر لكم مثالا، يعني غير كي ندرك المراد بقولنا جنس الحكم وجنس العلة، والله نوع الحكم ونوع العلة. مثلا عندما نقول الصغر، عندما نعلل الولاية على الصغير، ولاية المال على الصغير، ولاية المال هذه ما هيش حكم؟ حكم شرعي. هو جنس والله نوع، ليس فيه إلا فرضا واحدا، غير ولاية المال. لأن الولاية كاين ولاية عامة يدخل تحتها فرضاني، ما تنساوش العموم اللي كنا نتكلم عليه، يدخل تحتها ولاية المال وولاية النكاح. هذا جنس والله نوع، كي نقولوا الولاية جنس يدخل تحته، يدخل تحته ولاية المال وولاية النكاح. هذا في الأحكام جنس والله نوع جنس. طيب العلة في ولاية النكاح وولاية المال ما هي؟ صغر. هذا الصغر نوع والله جنس؟ نوع. ها صغر، الصغر عنده حد ينتهي إليه، هو نوع أو عين، بعضهم يسميه نور، بعضهم يسميه عين. إذن أحيانا نحن نراعي في التعليل نوع العلة في نوع الحكم. أي يجيب لي مثال لنوع العلة في نوع الحكم؟ نوع العلة الصغر في ولاية النكاح، الصغر نوع ولا لا؟ نوع في ولاية النكاح. هذا مراعاة، أنا ما رانيش متقيد بما ذكره الناظم، يهمني بهذه المعاني نهار اللي نفرشه ثم تبني الحوض. إذن إذا قلنا ولاية النكاح، الولاية على المرأة، ولاية النكاح على المرأة معللة بالصغار، هنا من أي الأقسام؟ نوع في نوع، نوع في نوع. طيب الولاية بالصغر لا بأس، لا نعرف ما لعللنا جنس الحكم بنوع العلة، فهم كيف؟ طيب مثال آخر، نعلل القصر في السفر، القصر في السفر بالحرج، عللنا نوع الحكم لأن الحرج إما بالحرج وإما بمظنة الحرج، احنا اتفقنا ما عليناش، يعني الأمثلة يتسامح فيها للتقريب، الأمثلة يتسامح فيها للتقريب. إيه طيب، إذن عللنا ماذا؟ هتفقوا والله نديروا كي صحاب ميدان التحرير. يعني عللنا نوع الحكم لجنس العلة، هذا يا سيدي صح. نجيب مثال آخر، نعلل نقض الوضوء بمس الذكر، ما تدخليش فرج المرأة يرحم والديك. خلينا به المثال يسلم لنا، لأن إذا بغيت لا نوع نوع نوع نوع نوع النقض، النقض نقض الوضوء، نقض الوضوء ما تروحليش النواقض، أنا عللته بمس ما عللتش النقض بالريح وبالجماع. أنا يقول لك علمنا ذا بذا، يعني أقصر، يعني وجه ذهنك إلى المثال. إذن ما يصدق، على ما يصدق هذا المثال؟ نوع الحكم نوع بنوع صح. مثال آخر، خليك غير ذو شيخ العودي، لا تدخلش بينا في صحراء أخرى بعيدة علينا، ما من تعبوش الناس. أنا قريب من الغيد تدريس تاع هذه المادة، هذه نقول لك صراحة، وهذه المادة المفروض نقدموها على المواطنية، يعني الناس كي يصبحوا الصباح اللي تجيب لهم حاجة راه مازال أذهانهم لاباس، نهار اللي تعييهم يعني كيما عندنا درس الجمعة غير يوخلك الإمام يطلع على المنبر هو عيا وانت عييت والأذن عيات، يا رجل خلي لي خطبة الجمعة كي يطلع فوق المنبر، هذيك ساعة الإجابة. اللي هذا الدرس في الحقيقة هذا اللي نبدأ به، لخدش الأذهان تكون ما زالت قوية، ثم بعد ذلك يعني في الامتحانات باش يبدأ لهم، ولكن هكا إذن هم يراعون هذا، لأن الإنسان يكون ما زال جاي متحمس وناشط وما زال معي، عشان ما يفوتوا عليه يومين ثلاثة خلاص. لكن ربما تقول لي حاجة، ربنا في العبادات دارنا نصلوا الرواتب ليه؟ بانت هيئوا للفرائض كأنها مقدمات، قال بغيت تواجه ربك، مواجهتك له في الفريضة اللي قد تكون أتم، صلي النافلة بها تتهيأ، توضى بها تتهيأ، يقيم لك الصلاة بها تتهيأ، جمع شوي في الجامعة تتهيأ، كي يجي الفريضة أما بها تعيا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتي الفجر بها يتفرغ. بس هذيك مسألة واحدة أخرى، ما هيش كيما هنا المادة يعني تاع التدريس. المهم يعني أحيانا يعتبر عين الوصف في عين الحكم، هذا واحد ولا لا؟ وأحيانا يعتبر جنس الوصف في جنس الحكم. نجيب لكم مثال، نعتبر جنس الجناية في جنس القصاص. الجناية قد تكون جناية على طرف، وقد تكون قتلا، وقد تكون جرحا، هذه جناية هي جنس تحتها أفراد. والقصاص قد يكون أيضا قصاص في الجرح وقد يكون قصاصا. هنا واش اعتبرنا؟ جنس في جنس. والأول واش اعتبرنا؟ نوع في نوع. وقد نعتبر جنسا في نوع، جنس الحرج في صلاة الجمع في السفر، وقد نعتبر نوعا في جنس، نوعا الصغر في الولاية اللي هي جنس. كملنا؟ إذا فهمنا هذه ضروره لباس، إذا فهمنا هذه القاعدة ثم تنجم تحط الحجرة نتاعك هذا. أما قبل ما كاش ساس. طيب المناسب، الوصف المناسب كما قلنا قسمه المؤلف فيما تقدم أقساما، قسمه أقساما ثلاثة، الآن قسمه أقساما تقسيما آخر. واش قال؟ قال من المناسب مؤثر ذكر بالنص والإجماع نوعه اعتبر في النوع للحكم. إذا جاءك نص أو إجماع على اعتبار النوع في النوع، يا أخي عرفنا النوع في النوع، بكري كان عدنا كلمة شوية غامضة عرفنا. إذا جاءك نص أو إجماع على اعتبار النوع في النوع ماله، فهذا يسمى مؤثرا. جاءك نص أو إجماع، من مس ذكره فليتوضأ، هذا ماله، هذا يسمى مؤثرا سواء بنص أو بإجماع. واضح؟ لهذا قال من المناسب مؤثر ذكر بالنص والإجماع نوعه اعتبر في النوع للحكم. نوعه، نوع هذا الوصف معتبر في نوع الحكم، لكن إذا جاء بنص أو إجماع سمي مؤثرا لأنه تبين تأثيره، فهو أقوى مما يأتي، أقوى مما يأتي. قبل هذا ينبغي أن نقول بأن الوصف المناسب قسمه أربع أقسام: مؤثر وملائم وغريب ومرسل. الوصف المناسب هنا قسمه ربع أقسام، ما هي؟ مؤثر هو اللي رانا فيه وهو أقواه، يليه الملائم، يليه الغريب، والغريب غير معتبر، والمرسل احنا وين رانا؟ المؤثر. المؤثر ما هو؟ وأن يأتي نص أو إجماع على اعتبار نوع الوصف في نوع الحكم. بعده الملائم متفاوت. الملائم الوصف الذي يدعى ملائما هو الثاني في هذا التقسيم الرباعي، هذا متفاوت في القوة. لهذا واش قال فيه؟ وإن لم يعتبر بذين، وين هما ذاني؟ ذين هذو نوع الحكم، نوع الوصف في نوع الحكم بالنص أو بالإجماع. وإن لم يعتبر بذين فكيف يسمى؟ وإن لم يعتبر بذين بل ترتب الوصف ظهر، جاء الوصف مرتبا على وفاقه في الحكم فقط. جاء الوصف مرتبا على وفاقه في الحكم من عندك أنت، فهمت كيف؟ أو ذكر في محل الحكم في محل النص من غير ما تقدم. فهذا فيه أقسام، فهذا فيه أقسام ثلاثة. ما هي؟ هذا يسمى ملائما وهو أقسام ثلاثة. أولها ما هو؟ أقواه ما ذكر قبل القاسم، يعني أقواه هو الأول منها، قبل معناه الأول، والقاسم هو الأصولي الذي يبين هذا التقسيم. أقواه ما ذكر قبل القاسم ماذا؟ من اعتبار النوع في الجنس، اعتبار النوع في الجنس، فهذا هو الأول من أقسام الملائم، اعتبار النوع في الجنس. وعكس، ومن عكس، ما هو عكس؟ الجنس في النوع. والثالث جنس، هذا ما كان، يعني هذا التصوير العام، وهو أن الملائم أقسام ثلاثة، يعني المؤثر واحد، ما هو؟ اعتبار النوع في النوع بنص أو إجماع. الملائم أقسام ثلاثة، أقواها ما هو؟ اعتبار النوع يليه الجنس في النوعية، يليه الجنس في الجنس. هذا باختصار، ربما تقرأوا الشرح تلقاوا فيه غموض وتعقيد، ولكن على الإنسان أن يأخذ الصورة العامة للتقسيم ثم بعد ذلك يمكنه أن ينتقل إلى التفصيل. فهمت كيف؟ نعاود نقرأ هذا. من المناسب مؤثر ذكر بالنص والإجماع نوعه اعتبر في النوع للحكم، وإن لم يعتبر بذين بل ترتب الوصف ظهر على وفاقه، فذا الملائم أقواه ما ذكر قبل القاسم من اعتبار النوع في الجنس ومن عكس، والثالث ومن جنس بآخر ذكين. طيب نعم، من اعتبار كيفاش؟ نعم، ترتيب الحكم على الوصف، هذا الصواب، ترتب الحكم على الوصف، الحكم مرتب على الوصف، صحيح. طيب أمثلة لا داعية للزيادة منها لأننا في الأول قدمناها. الأبيات الموالية ما هي؟ طيب هذه في الحقيقة أمر يسير، يعني أحيانا تجد في كتب الأصول يجمع لك الأمر البديهي إلى أمر عسير ربما يصعب أن يلم به المرء. هنا أراد أن يبين لك أن الكلمات التي تذكر بشأن الأحكام هي متفاوتة، الكلمات التي تذكر بشأن الأحكام الشرعية متفاوتة، كما أن الأحكام التي تذكر بشأن الأوصاف العلي أوصاف التعليل متفاوتة ولا لا؟ فهذه الألفاظ متفاوتة في الدلالة، بعضها أوسع من بعض، بعضها مثلا إذا قلت مثلا أنت يعني كما قلت لكم أمر هذا قريب وظاهر، إذا قلت مثلا أنت الخمر حرام، هذا الشيخ محمد بن الله الثاني، إذا قلت مثلا أنت الخمر حرام والله الربا حرام والله العصر واجبة، هذا أخص مما لو قلت، هذا أخص مما لو قلت مثلا الحرام، شيء أخص، أيهما أخص وأيهما أعم؟ قولك الخمر حرام أليس أخص من قولك الحرام؟ حرم الله الخمر، والله تقول الحرام ما حرمه الله ورسوله، أيهما أخص وأيهما أعم؟ هذا قولك الخمر، هذا في الحقيقة تمهيد لما سيأتي، هو وإن كان هذا أمرا بينا واضحا ولكن أراد أن يمهد به لما سيأتي. فأنت إذا قلت الخمر حرام هذا أخص من قولك الحرام، كيف؟ وقولك الحرام أخصك من قولك مثلا حكم الله، لأن حكم الله قد يكون حراما وقد، هذا مراده، هذا مراده، ولهذا قال أخص حكم منع مثل الخمر أو الوجوب، يعني وكذلك الوجوب إذا قلت هذا واجب لمضاه العصر، يعني مثلا لوجوب العصر ونحوها، فمطلق الحكمين كما إذا قلت الحكم، وكذلك الطلب، طلب يعني الطلب، يعني هذا مطلوب، كذلك الطلب هذا مطلوب، قد يكون مطلوبا على وجه الإيجاب والله على وجه استحباب، وكذلك الطلب الذي هو نهي قد يكون منهي نهيا على وجه تحريم، قد يكون نهيا على وجه كراهة، بعده الطلب، وهو بالتخيير في الوضع اصطحب، وكذلك التخيير كون الأمر هذا مخيرا فيه بين جملة من الخصال، فإن هذا ليس كالحرام وليس كالواجب، فإذا كان كفارة اليمين المرء مخيرا فيها بين ثلاث خصال على التخيير وواحدة على الترتيب مثلا، هذا مراده، فمطلق الحكمين بعده الطلب وهو بالتخيير في الوضع اصطحب. ثم قال فكونه حكما، وهذا أوسع من كل ما تقدم، كونه حكم، حكم شرعي، لأن الحكم الشرعي تحته الواجب والحرام والمستحب والمكروه إلى آخره، هذا ما أراده بهذا. طيب كما في الوصف، كما تتفاوت هذه الأمور في الترتيب وفي الدلالة، كذلك الوصف اللي رانا احنا فيه وهو الذي نعلل به كذلك يتفاوت. شكون اللي يذكر لي التفاوت؟ هل احنا عندنا مثلا كيف الوصف المناسب؟ هل هو كالوصف الآخر؟ الأوصاف التي يعلل بها مش تفاوت؟ ألا تتفاوت الأوصاف المعلل بها؟ تتفاوت. كيف مثلا تتفاوت؟ نعم، مثلا المنصوصة أقوى من غير المنصوصة، هذا في القوة. ولكن حتى في ال ها احنا عندنا جنس وعندنا نوع، واحد يعلل بالجنس وواحد يعلل بالنوع، وين هو الأقوى؟ ضيفت عليه. والحكم، واحد يراعي جنس الحكم وواحد يراعي عين الحكم، أيهما أقوى؟ واضحة هذه؟ واحد يعلل بوصف ملائم وواحد مثلا بوصف طردي. إذن هذه الأمور تتفاوت في القوة وتتفاوت في السعة وفي ما تشمله، فهمت كيف؟ هذا مراده. ولهذا قال كما في الوصف مناسب خصصه زين ذو العرف، وهو أنه جعل الوصف المناسب ليس كالوصف غير المناسب. وكذلك مثلا إذا قلت بأن هذا وصف ثم بعد ذلك قلت بأنها مثلا تترتب عليه مصلحة، يجلب مصلحة أو يدفع مفسدة، ثم هذه المصلحة فيها كما سبق ضروري، وفيها حاجي، وفيها تحسيني ولا تكميل. فهذا معنى كما في الوصف مناسب زين مناسب خصصه ذو العرف مصلحة وضدها اللي هي المفسدة بعد، فما كون محلها من الذي علم، كون محلها مرتبا في الذي يعني الذي علم من تلك الأقسام من المصالح التي عرفناها فيما تقدم من الضروري والحاجي والتتميمي. ثم قال يعني هنا هذا هو أعلى ساق لنا هذه المسألة، قال فقدم الأخص. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقدمي الأخص، إذن يقدم الأخص على الأعم، يقدم الأخص سواء من الحكم أو من الوصف، يقدم الأخص على العام في ولهذا مثلا يقدم الابن على الأبي، ولا لا يقدم الأخ على العم، وهكذا. هذا مثلا في الوصف، احنا عرفنا بأن هذا وصف وإن كان جامدا لكنه مراعا به أمر يمكن أن يناط به الحكم كما تقدم. كاين أمر مثلا في هذا، لهذا تجدهم مثلا يقدمون يعني في عن المالكية يقدمون الأخص على الأعم. مثلا جاء النهي مثلا الإنسان لا يجب عليه في بأن يكون ثوبه طاهرا غير نجس، طيب عنده ثوب طائع ثوب نجس وثوب حرير، وين اللي يقدم عندهم؟ يقدم الأخص على الأعم، من يصلي بثوب الحرير. لماذا يصلي بثوب الحرير؟ أيهما أعم وأيهما أخص؟ قل لي واش عمه واش خص هذا كم؟ لأن ثوب الحرير منهي عنه في الصلاة ومنهي عنه خارج الصلاة، وثوب الثوب النجس، إذن أيهما أخص؟ إذن يصلي بثوب الحرير، واضح ولا لا؟ طيب القاميتة وعنده صيد، قدم الأخص على الأعم، وين هو اللي يأكلها؟ يأكل الميتة عندهم ولا يأكل الصيد؟ ليه؟ الصيد منهي عنه سواء كان الإنسان عنده أو ما عندهش، الصيد منهي عنه بإطلاق، فهمت كيف؟ والميتة فيقدم ماذا؟ يقدم هذا على هذا. نعم أي نعم هذا الكلام. إذا العكس، الصيد للمحرم يعني منهي عنه في حالة، فيقدم الأخص على الأعم. كذلك فيما نحن بصدده يقدم المؤخر على الملائم. يعني احنا عندنا وصف، وين الوصف هذا اللي كنا نتكلم عليه؟ قلنا بأن الوصف المناسب منه مؤثر ومنه ملائم ومنه غريب ومنه مرسل، هذه أيضا مرتبة. إذا جاءه وصفان أيهما يقدم؟ يقدم المؤثر اللي هو مراعاة النوع في النوع، بخلاف مراعاة النوع في الجنس، ولا الجنس في النوع، ولا الجنس في الجنس. هذا هو الذي رانه بهذه المسألة. كيف قال؟ نرجع. قال: أخص حكم منع مثل الخمر أو الوجوب لمضاه العصر، فمطلق الحكمين بعد الطلب، بعده الطلب، وهو بالتخيير في الوضع اصطحب، فكونه حكما كما في الوصف زيد مناسب خصصه ذو العرف مصلحة، وضدها بعد فما كون محلها من اللذع لما فقدمي الأخص. واضح لماذا ساق هذا البيان تاع ترتيب الأحكام وترتيب الأوصاف؟ ليصل إلى لزوم تقديم الأخص، ثم شرع يتكلم عن النوع ثالث مؤثر ملائم تحته أفراد ثلاثة، ثم غريب، وسينتهي الكلام على المرسل. يكفيكم هذا، ونسرد هذه الأبيات من الشرح نتاعها. شكون اللي يبدأ لنا الشرح؟ راه فيه شوية ثقل، الشرح فيه ثقل، يمكن الإنسان يستأني عندما يرجع إلى منزله يقرأه لكي يتبين هذه المسائل على وجهها، ولا نطيل في شرحها. تفضل. من المناسب مؤثر ذكر بالنص والإجماع نوعه اعتبر في النوع للحكم. هذا تقسيم آخر للمناسب قسمه المؤلف فيه إلى أربعة أقسام: مؤثر وملازم وغريب ومرسل. وبدأ بالمؤثر وهو بكسر الثاء بصيغة اسم الفاعل، وفسره المؤلف بقوله بالنص والإجماع نوعه اعتبر في النوع للحكم، يعني أن الوصف المناسب المؤثر هو ما اعتبر الشرع فيه عين الوصف، أي نوعه في عين الحكم، أي نوعه. إذا كنت تشوف هنا راه يفسر النوع بالعين. تفضل. وكان اعتباره فيه بنص أو إجماع. مثال اعتباره فيه بالنص: تعليل نقض الوضوء بمس الذكر، فإنه مستفاد من الربط بين الشرط والجزاء في قوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، عند القائل بنقض الوضوء بمس الذكر. تشوف في المثال يعني يتسامح، لأن هذه مسألة مختلف فيها، فيتسامح في المثال لأن المثال للتوضيح. ولهذا قلنا مرارا الإنسان ما يديش الفقه من كتب الأصول، الأحكام ما يديش من كتب الأصول، هذه أمثلة. ومثال اعتباره فيه بالإجماع تعليل ولاية المال على الصغير بالصغر، فإنه مجمع عليه. وإنما سمي هذا المناسب مؤثرا لظهور تأثيره بما اعتبره الشرع به من نص أو إجماع. قوله مؤثر خبره من المناسب، وقوله نوعه مبتدأ خبره جملة اعتبر ببناء المناسب. غيره بارك الله فيك. إن لم يعتبر ببين بل ترفض بحكم ظهر على وثاقه فبل ملائم، يعني أنه إن لم يعتبر الشرع نوع النص في نوع الحكم بنص ولا إجماع، بل اعتبر عين الوصف في عين الحكم، أي نوعه في نوعه بأمر آخر غير نص وإجماع، ذلك الأمر هو ترتب الحكم على وفق الوصف. وإيضاحه أن المراد بترتب الحكم على وفق الوصف ثبوت الوصف مع الحكم في محل النص، بأن كان مقترنين في نص الحكم، وهذا مراد المؤلف بقوله بل ترتب الحكم ظهر على وفاقه. فهذا الوصف المذكور هو الملائم، وسمي ملائما لملائمته للحكم. ثم بين المؤلف أقسامه الثلاثة وترتيبها بقوله غيره بارك الله. قوله ما ذكر قبل القاسم من اعتبار نوع الجنس ومن عكس ومن جنس بآخر ذكر، يعني أن أقسام الملائم ثلاثة، أقواها ما يذكره القاسم أي الأصولي الذي يريد تقسيم الملائم. وقوله قبل أي أولا، فالقسم الأول في القسم، القسم الأول أقوى من الثاني والثاني أقوى من الثالث. وأشار المؤلف لأولها بقوله من اعتبار النوع في الجنس، أي نوع الوصف في جنس الحكم. مثاله تعليل ولاية النكاح على الصغيرة التي هي الحكم بالصغر الذي هو الوصف. وقيل علة ولاية البكارة، وقد اعتبر عين الصغر في جنس الولاية، حيث اعتبر في ولاية المال بالإجماع، لأن الإجماع على اعتباره في ولاية المال إجماع على اعتباره في جنس الولاية الصالح بولاية النكاح والمال. فهذا المثال اعتبر فيه اعتبر كله مبني على المجهول عبارة الشيخ الأمين شوية معقدة هنا، ولكن أحيانا مهما بذل الإنسان من الجهد في تقريب هذه المعاني تبقى صعبة المنال عند الكثير. لكن الإنسان إذا لم يستطع شيئا ينبغي له أن يكتفي بأقل شيء، وهذه المدارك نتاعو تبقى تتوسع شيئا فشيئا. الإنسان عندما يصدم اصطلاحات في مبحث كهذا ينغبن، فينبغي له أن يكتفي بالأمر المقارب وبالأمثلة اللي في ذهنه، ثم بعد ذلك يتوسع بالتدريج. لهذا المبحث هنا والعبارة نتاعو ثقيلة شوية لأنها غير معتادة في عند الناس. تفضل. وإنما كان الإجماع على اعتبار الصغر في الولاية كمان إجماعا على اعتباره في جنس الولاية، لأنهم نظروا إلى مجرد تعليل الولاية بالصغر مع قطع النظر عن المال، إذ لو كان خصوص المال منقوصا في المعلول لم ينهض هذا حجة على اعتبار الصغر في ولاية النكاح، قاله شهاب الدين عميرة. وأشار المؤلف لثاني منها بقوله: ومن عكس أي عكس القسم الأول، والمراد بذلك العكس هو اعتبار العين في العين بترتيب الحكم على وفق الوصف حيث ثبت معه. والحال أن الشارع اعتبر جنس الوصف في عين الحكم، مثاله تعليل جواز الجمع في الحضر ليلة المطر بالحرج الحاصل من المطر، وقد اعتبر جنس الحرج في عين جواز الجمع في السفر بالنص. وأشار لذلك منها بقوله: ومن جنس إلى آخره، والمراد بالاعتبار العين في العين بترتيب الحكم على وفق الوصف حيث ثبت معه. والحال أن الشارع قد اعتبر جنس الوصف في جنس الحكم، ومثاله اعتبار جنس الوصف الذي هو الجناية في جنس الحكم الذي هو مطلق القصاص في قياس القتل بالمدقة على القتل بالمحدد، وإنما كانت الجناية جنسا لسبها على الجناية على الأنفس وعلى الأطراف، وإنما كان القصاص جنسا لسبه على ذلك أيضا. وقوله زبح بمعنى غير بارك الله أخص مقصود به معناه الساعة نتاع الأحكام هذه وكثرة الأفراد التي تشملها وقلتها. يعني أنت لما تقول موجود هذا من أوسع الأوصاف، يدخل تحته الإنسان والحيوان والمخلوقات كلها موجود، مش كذا؟ لكن لما تقول حيوان، لما تقول إنسان، ولما تقول لما تقول عاقل وعالم ورئيس وروح زيد، يعني فهمت كيف؟ هذا المقصود. تفضل. حاسبوك الشيخ بارك الله فيك. غيره يعني أن أعمى أجناس الوصف وأبعدها كونه وصفا تناط به الأحكام كما أن أبعد أجناس الحكم كونه حكمة كما ذكره بقوله فكونه حكمة. وقوله مناسب خصصه ذو العرف يعني أن صاحب العرف الأصولي حكم بأن الوصف المناسب أخص من مطلق الوصف بصدق مطلقه لغير مناسب. وقوله مصلحة وضدها يعني أن كون الوصف مصلحة أو ضد مصلحة أو ضد مصلحة ككونه مفسدة أو مشقة بعد بضم أي بعد مناسب، فكون الوصف مصلحة أو ضدها أخص من مطلق المناسب. وقوله فما كون محلها من اللذ علم يعني أنه يلي مرتبة يعني أنه يدي مرتبة المصلحة وضدها. قال مصلحة، كي تقول مصلحة هذا فيه مصلحة، هذه مصلحة أعم من قولك فيه مثلا ماذا؟ احتى دفع الحرج داخل في مصلحة، دفع الحرج لكن منع الحرج نعم مصلحة. كونك تقول هذا فيه مصلحة، إن جمع يقول لك هذه مصلحة، مصلحة عامة مصلحة خاصة، لأن كلمة مصلحة مصلحة، لكن عندما تعين نوع المصلحة هذا هذا أخص. كيف؟ ما تقول أنت الشرع جاء لجلب المصالح ودفع المفاسد، نعم، لكن هنا تبين مثلا عين المصلحة أو نوع المصلحة، فتكون المصالح متفاوتة فيقدم الأخص. لكن هنا أي وين يقدم هنا؟ طيب يقدم في التعليل، أما أنه يقدم في الترتيب ربما ينازع في هذا. كثير من المسائل مثلا مراعى فيها مصلحة الناس، فهمت كيف؟ أحيانا الإنسان يتخلى عن شيء يتعلق به لغيره. نعم تفضل. لكن هناك نجم نقول المصالح تتفاوت، يعني مثلا احنا قال يا رسول الله عندي دينار، قال أنفقه على نفسي، قال عندي آخر في الأخير قالوا أنت أبصر به، خلاص بين له المرتبة، فهمت كيف؟ فالمصالح مراعاة المصالح في الأحكام يقدم الإنسان، نعم يقدم في الأصل هو أنه يقدم الأخص، يقدم الأخص. عنده ماء، عنده ماء يشرب، يبدأ بنفسه ولا بغيره؟ ثم يشرب الغير. راعوا مثلا يعني أهل العلم المالكية راعوا في هذا، مثلا عنده ماء وعنده بهيم، هذا في الماء القليل قالوا في الصحراء مثلا عنده ماء، عنده ماشيته، والله عنده حيواناته منها ما يؤكل ومنها ما لا يؤكل، راعوا هذا، قال يقدم هو يشرب، هو يشرب الناس يشرب، هو ثم يشرب الآدميون الآخرون، ثم تشرب يعني تشوف هنا يعني ثم تشرب الدواب التي لا تؤكل ليه؟ لأنها كي تموت خلاص قيس الدبة الأخرى إذا كان يحتاج لها بعد تموت. يعني ما هذه المسائل مراعاة في الأحكام، مراعاة في الترتيب، ترتيب بديع، هذه كي تموت تنقص وهذه كي تموت تنتكن أذبح كل وهكذا. فمراعاة هذه المصالح والمفاسد في الأحكام يعني أمر عظيم جدا، ولكن احنا الأصل أن نرجع إلى النصوص، عندما لا نجد النص لا مناص لنا من مراعاة هذا. نعم تفضل. قوله فما كون محلها من الدفع لما، يعني أنه يدي مرتبة المصلحة، وضدها تعيين المصلحة بكونها حادية أو تكمينية أو المفسدة بكونها ضرورية كالنفس والدين، وهذا ما قوله فما كون محلها من الدفع من الذي علم وسكين الذليل غفل. بارك الله فيك. غيره قدموا يعني في الترك ولا لا؟ في الترك يعني، لأن عندنا هنا نهياني، نهي عن الصلاة في الثوب النجس وعن الصلاة في الثوب الحرير. تفضل. هذا ربما ينازع فيه، أحيانا ندير قاعدة كيف ينازع فيه، يمكن أن ينازع فيه هذا، لأن هذا الصيدة هذا المصلحة اللي قدموا الأخص والأعم عرضتها إلا واحدة أخرى، وهي أن هذه الميتة احتبست فيها الرطوبات كيف ولم تذكى، والصيد قد ذكي. هنا يمكن أن ينازع في هذا، هنا ماذا يقدمون؟ يقدمون أكل الميتة ولا أكل الصيد؟ ها؟ يقدمون أكل الميتة لأنه أخص، والصيد كيف لأنه أخص؟ الميتة أعم، إذا إحنا نقول يقدم الوصف الأخص. إحنا نقول يقدم الأخص. يقدم في النهي. طيب هنا يمكن أن يعارض هذا بشيء آخر، وهو أن هذه الميتة قد احتبست فيها الرطوبات والفضلات، فهمت كيف؟ ولذلك لا يقدم على أكلها إلا عند الاضطرار. قال أهل العلم لأنه في حالة الاضطرار هذا مضطر، موته والله تضرره بالميتة مظنون، وموته إن لم يأكل محقق، إذن يأكل الميتة، لأن الميتة فيها كما احتبست فيها الرطوبات والفضلات والدماء ونحو ذلك. لكن هنا يمكن أن يدخل مرجح آخر على خلاف القاعدة فيقال بأن الصيد ماله هذا مذكى، فهذا معارض بهذا، ولهذا الناس اختلفوا في هذه المسألة، والمالكية قالوا بتقديم الوصف. الشيخ ده يقصد بالصيد المحرم. نعم بالصيد المحرم. الصيد المحرم لا الصيد المحرم لكونه يعني من محرمين، والله في الحرم. لا المحرم الأكل. ما أحسب إذا كان محرم الأكل، لا المقصود بالصيد الصيد الحلال الذي صيد من محرمين أو في الحرم وحرم به وبالحرم. ولهذا وش قال هنا؟ قال أكل الصيد للمحرم، أكل الصيد للمحرم. تفضل. لأن الصيد إذا كان محرما فهو ليس محرما على المحرم فحسب، ومحر إذا كان محرما هذا محرما. نعم. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم.